طلعت بطلقة مثل القمر وأحلى بعد بكتير عطول المدى بتطير طرحتها. Yeah. لبسوكي تاج وطرحة بالخنص الخاتم ألماس والله يا نيالك على الفرحة ذهب اسمر ما بتنقاس يا دنيا هني هني يا صوتي قولوا غني الليل فرحة أجمل ناس لبسوكي تاج وطرحة والخنصر خاتم ألماس ويا نيالك على الفرحة ذهب اسمرك ما بينقاس يا دني هني هني يا صوتي هني الليل فرحة أجمل ناس عروستنا بتسوى قلوب دير الليل مبسوطة دقوا المسهر دقوا تفوق يلا عطونا زنغوطة عروستنا تسوى قلوب دير الليل مبسوطة يا دني هني هني يا صوتي قولوا غني الليل فرحة أجمل ناس لبسوكي تاج وطرحة الخمس الخاتم ألماس والله يا نيالك على الفرحة ذهب اسمر ما بتنقاس أبساط الحن مشوها يا رب تبارك وتهني هنو هالليلة هنوها يا دني هني هني يا صوتي قولوا غني الليلة فرحة أجمل ناس لبسوكي تاج وطرحة والخنصر خاتم ألماس والله يا نيالك على الفرحة ذهب اسمر ما بتنقاس يا دني هني يا صوتي قولوا غني الليل فرحة أجمل ناس يا فرحة عيون امها يلي سكن في قلبها تعبت علشانك كثير فيك انت شافت فرحها يا فرحة عيون امها يلي سكن في قلبها تعبت علشانك كثير وفيك انت شافت فرحها ما انت بشر انت ملك ما يشبهك احد سواك انت بشر انت ملاك الورد سولف للندى لو تهمس يوم بشفاك انت بشر انت ملاك ما يشبهك احد سواك الورد سولف للندى لو تهمس يوم بشفاك نجمات هالليل انزلوا شاركونا فرحتين شاركونا فرحتك الليلة غير بطلتك القمرة جات وهنتك نجمة تهلل انزلوا يشاركونا فرحتك أي قمر والله ظلمك ما يشبهك أحد سواك أي قمر والله ظلمك ما يشبهك أحد سواك حتى القمر ما يقتنع لو احلفوا إنه أخوك أي قمر والله ظلمك ما يشبهك أحد سواك حتى القمر ما يقتنع لو احلفوا إنه أخوك تهلل انزل حسنك أبد ما له مثال وصفك تعدى كل شيء جيتي من حدود الخيال يا تاج الجمال حسنك أبد ما له مثال وصفك تعدى كل شيء جيتي من حدود الخيال قصة عروسة يا سلام كن السماء تمطر غرام قصة عروسة يا سلام يا سلام الورد يسولف للندى لو تهمسي يوم بشفاك انتي بشر انتي ملك ما يشبهك احد سواك الورد يسولف للندى لو تهمسي يوم بشفاك الليلة غير طلتك القمرة جات وهنتك نجمة تهلل انزلوا مليانة عطر هلت على نسمة سهال وصفك تعدى كل شيء وتعبت أبيات الشعر يا غيمة مليانة عطر هلت على نسمة سهال وصفك تعدى كل شيء وتعبت أبيات الشعر ما انتي بشر انتي ملك ما يشبهك أحد سواك انتي بشر انتي ملك انتي ملك الورد يسولف للندى لو تهمسي يوم بشفاك انتي بشر انتي ملك ما يشبهك احد سواك الورد يسولف للندى لو تهمسي يوم بشفاك الليلة غير طلتك القمرة جات وهنتك نجمة تهلل